بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين، قال حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. وهذا يدل على أنه في الصلاة. في الحديث السابق لما المحدث المغيرة قال: وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه، يعني مسح على خفيه. قلنا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين، والمسح على، والمراد بالخفين الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من القماش أو القطن أو نحوه فيسمى الجوارب، التي يسميها الناس الشربات. إذا ما يلبس على القدم إذا كان من جلد ونحوه فهو خف، وإن كان من قماش أو قطن فهو جوارب. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تعالى في آية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة: وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة أرجلكم بالنصب تكون القدم مغسولة، لأنها معطوفة على اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. وعلى القراءة الثانية: وأرجلكم، عطفا على امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا تتنزل القراءتان، فإن قراءة النصب تدل على الغسل، وقراءة الجر تدل على ماذا؟ على المسح. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة جدا، بل هي من الأحاديث المتواترة، بل هي من الأحاديث المتواترة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حديث واردة متواترة، ولهذا قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة. ولهذا ذكر علماء أهل السنة والجماعة، ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد، ونرى المسح على الخفين. لماذا؟ لأن هذا لمخالفة الرافضة له. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير ذكر في تفسيره أن الرافضة خالفت أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون القدم، لا يطهرونها بالغسل، وإنما يطهرونها بالمسح، يعني يمسح على القدم مسح فقط. وثانيا أنهم أيضا في تطهيرهم للقدم لا يطهرون القدم كاملة كلها إلى الكعب، وإنما يطهرون القدم إلى العظم الناتئ على أعلى على ظهر القدم، يعني عرش اليد، عرش القدم، بمعنى أنهم لا يستوعبون ماذا؟ القدم في التطهير. الثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمسح على الخفين جائز بشروط 4. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، وأن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح. والدليل على اشتراط الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما أهوى لينزع خفي، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن لا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح. فلو توضأ ولبس خفيه توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما وهو على طهارته، ثم خلعهما، ثم أراد أن يلبسهما مرة ثانية وقال أنا على طهارة، فهل له أن يمسح؟ لا، صحيح هو على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة إيش؟ طهارة مسح، فلا بد أن تكون الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم أيضا. مثاله: إنسان في البر حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، الآن طاهر أو غير طاهر؟ طاهر. طيب، بعد أن تيمم أحس ببرد فلبس خفيه، ثم أتى إلى البلد أو وجد ماء فأراد أن يتوضأ، لما وصل إلى القدمين قال أنا لبستهما على طهارة، بعد أن تيممت والتيمم طهارة لبست الخفين، فهل يجوز أن يمسح؟ الجواب لا، لأن هذه الطهارة ليست طهارة ماء، هذا واحد. وثانيا أنه لا مدخل للتيمم في طهارة القدم، التيمم يتعلق بعضوين وهما اليدان والوجه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، وهذا يدل في حديث أنس على أن المسح إنما يكون عقب طهارة الوضوء للتيمم. الشرط الثاني أن يكون طاهرين، فإن كان نجسين لم يصح المسح عليهما، كما لو لبس خفا من جلد كلب أو سبع أو نحوه، لأن المسح تطهير والنجس لا يطهر. وأما إذا كان الخف متنجسا فيصح المسح عليه، ولكن يستفيد بهذا المسح أنه يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم. فهمتم؟ يعني الشرط أن يكون الخف طاهرا، ضد الطاهر نجس ومتنجس، أما النجس فلا يجوز المسح عليه، كما لو لبس مثلا حذاء عزكم الله من مصنوع من كلب، من جلد كلب أو من جلد أسد، هذا نجس. وأما إذا كان متنجسا، يعني الخف أصله طاهر من جلد ماعز أو جلد إبل لكن سقطت عليه نجاسة وأصابته نجاسة، أو شراب أصابته نجاسة، فيجوز المسح عليه، لكن لا يستبيح بهذا المسح أو بهذا التطهير ما تشترط له طهارة القدم، بمعنى أنه لو مسح عليه لا يصلي، لأن من شرط الصلاة طهارة البدن. لكن يجوز مثلا أن يقرأ القرآن، توضأ وعليه خف النجس ومسح عليه، قال أنا أريد أن أقرأ القرآن، لا يشترط لقراءة القرآن طهارة القدم. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر، يعني في الوضوء دون الغسل، فالحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة، فلا يجوز مثلا يمسح على الخفين في الحدث الأكبر. والشرط الرابع والدليل على هذا، على اشتراط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى، حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الرابع أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، وابتداء المسح وابتداء المدة من أول مسح بعد الحدث. وهنا مسألة وهي حكم المسح على الخف الذي لا يستر القدم. الجواب: الخف الذي لا يستر القدم على نوعين، النوع الأول ما لا يستر القدم لصفائه، يعني أنه شفاف، والثاني ما لا يستر القدم لكونه دون الكعبين. أما الأول فيجوز المسح عليه، يعني الخف الذي يكون فيه شفاف ما دام أن القدم تنتفع به فيجوز المسح عليه. وأما الثاني وهو ما دون الكعب كالشرابات الموجودة الآن فهذه لا يصح المسح عليها، وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على هذا، لأن هذا يعني الخف الذي دون الكعب ليس خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. والدليل على أنه ليس خفا ولا يلحق بالخف أن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم قال في المحرم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا يدل على أن الخف إذا قطع أسفل من الكعبين خرج عن اسم الخف وصار ملحقا بماذا؟ بالنعل، وصار ملحقا بالنعل. ولهذا هذا الخف الذي دون الكعب يجوز للمحرم أن يلبسه. والقاعدة في هذا أن ما حرم لبسه على المحرم من الخفاف جاز المسح عليه، وما لم يجوز المسح عليه يجوز لبسه للمحرم. فما جاز للمحرم أن يلبسه لكونه دون الكعب فإن المسح عليه لا يجوز، لأن هذا ليس خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. نعم. أما ما فيه خروق، الخروق أيضا يجوز المس عليه، يعني فيه شقوق وخروق يجوز المس عليه للقول الراجح. نعم. ما في بس ما دام أنه ينتفع به، القدم تنتفع به بالتدفئة فيجوز، مو بدفي، لا يدف، لا مو بزينة. ها خف على خف أي يكون له حكم الأول، يعني الحكم إذا لبس خفا على خف الحكم للفوقاني، يعني يمسح الخف الفوقاني. أي ها مدة المسح من الأول؟ نعم. أي ما يطهر؟ نعم، لأن الجلد الذي يطهر جلد مأكول، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دباغ جلود الميتة ذكاتها. والذكاة إنما تؤثر في أي شيء؟ في المأكول. يعني لو إنسان مثلا في البر اضطر إلى عزكم الله يأكل حمار، هل يقول بسم الله والله أكبر يذبح الحمار؟ لا. أي نعم. في قول آخر أوسع منه وهو: ما كان طاهرا في الحياة، يعني مثلا جلد الهر القط البس هذا عند بعض العلماء يطهر لأنه طاهر في الحياة. نعم. ومن العلماء من يرى أن كل الجلود تطهر، هو مذهب الظاهرية بن حزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، أيما إيهاب دبغ فقد طهر، فقال هذا عام، لكن نقول هذا العموم يقيد بالأحاديث الأخرى. هذه عديد الضرورة أقول يجيز ثلاثة أيام.